الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير الصلاة، والردة. ما يبطل الوضوء؟ فإن التيمم بدل للوضوء، فيأخذ حكمه ويبطل بما يبطله أو بما يبطل الوضوء. فإن خرج من المرء شيء من السبيلين كان ناقضا للتيمم، كما أنه ناقض للوضوء، وهكذا. يبقى نواقض الوضوء التي تحدثنا عنها إنما هي ناقضة أيضا للتيمم. ثم بعد ذلك قال الشيخ: واعلم إن توهم وجود الماء، إن توهم وجود الماء كرؤيته، إن توهم وجود الماء كرؤيته، كما إذا رأى سرابا فظنه ماء، أو أطبقت بقربه غمامة يعني سحابة، أو اطلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماء. كل ذلك يبطل التيمم، إلا أن يكون هذا الماء معه ما يمنع من القدرة على استعماله. يعني يا جماعة، يعني بيقول لي إذا توهم هذا الرجل وجود الماء فإن التيمم يبطل، وضرب أمثلة كمن رأى سرابا فيعتقد أنه ماء أو توهم أنه ماء يبطل بذلك التيمم، أو اطلع عليه جماعة وظن أن معهم ماء فإن التيمم أيضا يكون باطلا، إلا إذا كان معهم ماء ومعه مانع من استخدام هذا الماء، وضرب أمثلة له، كأن وجد معهم ماء يستخدمونه كشرب لا كوضوء. معهم مية ولكن هذا الماء قليل يستخدم للشرب، فهنا لا يجوز له أن يتوضأ بالماء وعليه بالتيمم. أو مثلا كما قال: علم أن بالقرب منه ماء، ولكن يحول دون الماء حائل كسبع أو عدو، أو رأى ماء بقعر بئر ويتعذر عليه أن يستخرج هذا الماء، فكل هذه لا تؤثر على تيممه ويبقى بحاله. لماذا؟ لأن احنا بنقول يا جماعة بداية أن التيمم يبطل بالحدث، ثانيا أن التيمم يبطل عند وجود الماء، إذا رأى الماء بطل التيمم، ويدخل التوهم في ذلك، فإذا توهم وجود الماء كسراب رآه أو اطلع عليه جماعة ويعتقد أن معهم ماء فإن التيمم يبطل، وهذا قول فيه خلاف، أو أن هناك ماء ولكن يتعذر عليه أن يستخرجه كوجوده بقاع بئر أو يحول دون الوصول إليه. يا جماعة سبع، يبقى دول نوعين دلوقتي من الأشياء المفصلات للتيمم: أولا الحدث، ثانيا وجود الماء. وقلنا إذا وجد الماء وليس في حال صلاة، يبقى عندنا حالات: أولا من وجد الماء وليس في صلاة يبطل تيممه، يبطل تيممه. ومن توهم خلاف، بعض أهل العلم قال لا عبرة بهذا التوهم، فإن التيمم لا يبطل إلا بيقين، بتيقن وجود الماء. وبعضهم قال إن اعتقد الماء، إن اعتقد وجود الماء فإن التيمم عنده يبطل. طيب، أما نعم، الكلام ان التوهم يقوم مقام اليقين، وعلى ذلك يبطل التيمم عليه التجديد، عليه ان يتيمم من جديد. ولكن القول ان التيمم لا يخرج منه الا بيقين، واليقين الحدث او وجود الايه، او وجود الماء. طيب، اذا كانت رؤية الماء في اثناء الصلاة، يبقى بنقول اذا خرج منه حدث بطل التيمم، إذا رأى الماء في غير الصلاة بطل التيمم. تجي لنا مشكلة من المشاكل التي كثر فيها الخلاف، وهي من تيمم ودخل إلى الصلاة ثم رأى الماء، ما حكم هذه الصلاة التي يصليها؟ أقوال: بعضهم قال أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن التيمم عند فقد الماء، وهذا لا يعتبر بفاقد للماء. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن المتيمم إذا وجد الماء فعليه أن يتوضأ، أن يمسه بشرته، أن يمسه بشرته، وعلى ذلك فهذا قد وجد الماء فعليه الوضوء. هذا قول، هذا قول. قول الثاني: عليه أن يكمل صلاته، لأنه شرع فيها، ولا يوجد دليل يجعله يخرج من صلاته. وقال تعالى ولا تبطلوا، ولا تبطلوا أعمالكم، فوجب عليه أن يتم هذه الصلاة التي شرع فيها متيمم. وأما عن رؤية الماء فإنها تبطل التيمم، ذلك إذا لم يكن قد دخل إلى الصلاة. هذا قول. طبعا الجماعة الشافعية عليهم تفصيلات، قال إذا كانت هذه الصلاة كما قال الشيخ، إن كانت الصلاة تغنيه عن القضاء كصلاة المسافر، فظاهر المذهب ونص عليه الشافعي أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه، لأنه متيمم دخل في صلاة لا يعيدها، فأشبه ما لو رأى هذا الماء بعد الفراغ. ده قياس يا جماعة. ولأن فيه إبطال عبادة مجزئة، لأنه بالشروع في الصلاة قد تلبس بالمقصود. يبقى بيقول لي الآتي: أنا لو صليت عند فقد الماء، إما لعدم القدرة على استعماله، وإما لعدم وجوده، لعدم وجود الماء، طيب هذه الصلاة التي أصليها هل علي القضاء؟ لا، صلاتك صحيحة. إذن معنى ذلك أن المذهب لا تخرج من صلاتك وعليك الإتمام، أن تتم. لماذا؟ للأدلة. أولا قاسها على من رأى الماء بعد الايه، بعد الصلاة، هل عليه الإعادة؟ الإجابة لا، تيممه قد بطل وليس عليه الإعادة. لأن الصلاة وقعت صحيحة، فقاسها على ذلك. وكذلك قال أنه إذا شرع في الصلاة فليس له أن يخرج، لأن النص ولا تبطلوا يا جماعة أعمالكم. أما إذا كانت هذه الصلاة التي صلاها بالتيمم عليه أن يقضيها، يبقى عليه القضاء لها، ذلك مثلا كمن قام ووجد الماء ولكن حال دون الوصول إلى الماء حائل يذول، يعني أي آم لا زحمة على المية ولن يصل إليها إلا بعد خروج الوقت، توضأ تيمم وصلى وعليه الإعادة. قال فهذا الرجل إذا دخل إلى الصلاة ثم وجد أن الماء قد ترك ورآه حاضرا، فهذا يخرج من صلاته، لأن هذه الصلاة وجب عليه يا جماعة أن يعيده، ده هيصليها أيضا لحرمة الوقت ولكن عليه الإعادة، فهذا تبطل صلاة. أما الصلاة الأولى التي صلاها لعذر لفقد ماء أو لعذر وتصح بذلك أو بهذا التيمم، فليس عليه أن يخرج منها. يبقى عندنا قولين لأهل العلم. القول الأول يا جماعة، إذا رأى الماء بطل التيمم وبطلت هذه الصلاة وعليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، هذا القول عند الشافعية أيضا وهو مذهب الجماعة الحنابلة وغيرهم. القول الثاني، طالما شرع في الصلاة لا يخرج منها ولا يبطلها، لأنها لا تبطل إلا بدليل متحقق ولا دليل، وعليه أن يكملها وصلاته صحيحة. هي الشيخ العثيمين عندما تكلم على هذه المسألة قال هي من أشد المسائل التي فيها خلاف، التي يصعب فيها الترجيح، وإن رجح مذهبه بعد ذلك لو مذهب الحنابلة أن الصلاة تبطل على وجه الاحتياط، ولكن القول الثاني هو الذي نميل إليه، أن الصلاة صحيحة وعليك أن تكمل الصلاة طالما دخلت فيها وشرعت بالصلاة أو شرعت في الصلاة، فعليك أن تكملها كما قلنا، لأن الخروج منها يحتاج إلى دليل. نعم، في المذهب أصلا هو القضية أو المسألة في المذهب، هناك بعض الحالات تصلي بتيمم عليك الإعادة، كأنك تصلي لحرمة الوقت، عاملة زي من قام مفطرا في رمضان، واحد قام نام ومعرفش ان بكرة، يعني نام وصبح الصبح كل، قالوا له النهاردة رمضان، قالوا عليه ان يمسك عن الطعام والشراب لحرمة الوقت وعليه الإعادة. برضو الصلاة كده دوت راح عشان يتوضى وجد في زحمة على الماء فخاف أن يخرج الوقت قبل أن يتوضأ فتيمم وصل، فعليه الإعادة، هذا صلى لحرمة الوقت، ولكن الصلاة بتيمم لا تجزئه، فعليه بعد ذلك أن يتوضأ وأن يصلي، أن يقضي هذه الصلاة التي خرج وقتها. تمام، فهذا الرجل كده كده حيعدها، فطالما وجد الماء يخرج من صلاته ويتوضأ ويصلي. إنما الحالة الأولى التي تصح بها الصلاة ولا إعادة عليها، يبقى في هذه الحالة يا جماعة زي ما قلنا هذه الحالة صلاته صحيحة وعليه أن يكملها. الماء المكان هيتكلم عنه دلوقتي، يقول واعلم أن المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه. قصر دي بقى مكان صحراء لا يوجد فيه ماء، يبقى هذا الرجل واعلم أن المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه مطلقا، سواء كان مسافرا أو يا جماعة أو مقيما، وإن كان في موضع يغلب فيه وجود الماء يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما. مكان في مية في الغالب، في مكان في غالب أحوالي في مكان، عاملة زي إيه؟ رجل سمع آذان الظهر وأراد أن يصلي فلم يجد في بيته ماء ولا في المسجد ماء فتيمم وصل، فهذا يؤمر بالقضاء. ليعم، لأن البلد في غالبها يوجد ماء، البيوت نفسها فيها ماء، بيوتنا هتلاقي فيها أزايز مية موجودة، إذا ضاق بك الأمر البحر موجود، فكان لو وصل إلى البحر وتوضأ جاز، إذن الماء موجود، فهذا يغلب على المكان وجود الماء، فهذا عليه القضاء، عليه القضاء. الأمر الثالث وهو الردة، الردة. واعلم أن قول الشيخ والردة يعني أن الردة تبطل التيمم وهو الصحيح على المشهور، على المشهور. مكتوب عندكم إيه؟ مشهود؟ لا، على المشهور. وفيه مع الوضوء ثلاثة أوجه: الصحيح يبطل التيمم دون الوضوء، والفرق أن التيمم مبيح ولا إباحة مع الردة بخلاف الوضوء، فإنه رافع فله قوة الاستدامة، ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور، وقيل هو كالوضوء، والله أعلم. عايز يقول لي إيه الفرق من التيمم والوضوء، أيهما أقوى؟ الوضوء طبعا لأنه الأصل، وكذلك أن الوضوء جاز أن تصلي به عدة صلوات مفروضة، مش كده يا جماعة؟ فالوضوء له قوة الرفع، أي رفع للحدث، أما التيمم فليس له قوة الرفع، ولكن قوة الإيه يا جماعة؟ قوة استباحة الفعل دون رفع الحدث، قوة الاستباحة، ولذلك يبطل عند وجود الوضوء. فلو كان له قوة الرفع ما بطل إذا وجد الماء، ولكنه لا يرفع الحدث، ولكنه يبيح الصلاة. والغسل كذلك له قوة الرفع للحدث يا جماعة، للحدث الأكبر. وعلى ذلك فعلى المشهور في المذهب إذا ارتد وضوءه لا يبطل، غسله لا يبطل، ولكن التيمم يا جماعة يبطل. وصاحب الجبائر، الجبيرة هي كل ما يشد على جرح أو كسر أو جزء مصاب. واحد مركب جبس، هذه جبيرة. واحد عامل مصاب بجرح ولفف الجرح بتاعه، هذه جبيرة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، وإن وضعها على طهر. يشترط لي يا جماعة الطهار، يشترط الطهار. هذه مسألة فيها خلاف كبير، انقسم أهل العلم فيها إلى أقسام عدة. بعضهم قال يمسح على الجبائر دون تيمم، يمسح بس، وبعضهم قال يتيمم من غير مسح، وبعضهم قال يتيمم ويمسح، وبعضهم قال لا يتيمم ولا يمسح. كم قول؟ أربع أقوال. تعال نشوف له المذهب وبعدين نرجع للأقوال الثانية. واعلم إن وضع الجبائر، إن وضع الجبائر يكون لكسر أو انخلاح، وقد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد لا يحتاج، فإن احتاج إلى وضعها لأن خاف على نفسه أو عضوه على ما مر في المرض وضعها ثم ينظر، خايف على أدي من الكسر يبقى يحط الجبيرة ولا حرج ثم ينظر، إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر وجب عليه النزع وغسل العضو. لو يقدر يخلع يبقى يخلعها، زي واحد مثلا رابط رجليه برباط ضغط حيث يفكه ويتوضا. وإن لم يقدر على نزع الجبيرة إلا بضرر من الأمور المتقدمة في المرض، اللي هي كخوف فوات نفس أو العضو أو منفعته أو حصول شيء فاحش في عضو ظاهر، فهذا لا يؤمر بنزع الجبيرة، ولكن يجب عليه أمور، منها غسل الصحيح، أي العضو الصحيح بتاعك. أنت عندك الجبيرة جزء في الإيد، يبقى بإيد الإيد تغسلها، يبقى أول حاجة غسل الصحيح على المذهب. نمرة 2، مسح الجبيرة بالماء على المشهور، هتمسح الجبيرة مع الاستيعاب. نمرة 3، يجب التيمم مع ذلك على المشهور، ثم إن كان جنبا فالأصح أنه مخير، إن شاء غسل الصحيح ثم التيمم، وإن شاء أخر الصحيح وتيمم أولا. وإن كان محدثا حدثا أصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم يا جماعة الطهارة. فإن كانت الجبيرة على اليد مثلا وجب تقديم التيمم على مسح الماء الرأس، وإن كانت الجبائر بين عضوين أو ثلاثة، ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة تعدد التيمم كما قال النووي. بص يا جماعة، هو بيقول لي دلوقتي لو كان هيغتسل يبقى هو مخير، إما أن يتيمم الأول خلاص ثم يغتسل، يغسل الصحيح من جسمه، وإما العكس. هذا قول. أما بالنسبة للوضوء فقال لا، يتوضأ مرتبا ثم عندما يصل إلى العضو المصاب يعمل إيه؟ يتيمم. طيب المسألة دي مبنية على إيه؟ مبنية على أن الترتيب في الوضوء يا جماعة ركن من الأركان، واجب، فرض من الفرائض. وعلى ذلك قال أن التيمم يكون في وقت غسل أو مسح هذا العضو. إذا كان الرأس يبقى هنمسح على الرأس، يبقى قبل ما تمسح على الرأس مش هتعرف تمسح، يبقى تعمل إيه؟ تتيمم. رجليك يبقى لما تصل إلى الرجل إيه؟ تتيمم، وهكذا. مسألة ثانية، إذا كانت الجبائر على أكثر من عضو، على عضوين، على إيدك ورجلك مثلا، على الإيد والرجل، يبقى هتتيمم لكل واحد. هذا قول. والقول الثاني، يكفي تيمم واحد، يكفي أن تتيمم مرة واحدة. طيب قال النووي، ولو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة، قال الأصحاب يكفي تيمم واحد عن الجميع، لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل. يبقى عندنا لو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاثة يبقى نعدد التيمم. أما لو كانت على الأعضاء الأربعة بتوع الوضوء يبقى يتيمم عن الوضوء مرة واحدة. المسألة دي مبنية على إيه يا جماعة؟ مبنية على أن التيمم إنما يكون بدلا عن الإيه؟ عن الوضوء. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. كم حاجة يا جماعة؟ أربعة. يبقى معنى ذلك أن هذه الجراحات إن كانت في الأربع أعضاء دول يبقى نعمل إيه؟ فلم تجدوا ماء فإيه؟ فتيمموا. يبقى نتيمم كام؟ مرة واحدة. إنما لو كانت أقل من كده يبقى لكل عضو مصاب إيه؟ تيمم. عرفتوا المسألة مبنية على إيه يا جماعة؟ مقرجة على إيه؟ الثاني. نميل إلى قول أنه تيمم واحد. بص يا جماعة، أنت دلوقتي الآية ذكرت كم؟ أربعة، خلاص، الوجه واليدين والمس الرأس وغسل الرجلين. فلو كان المصاب في الأربعة يبقى هنقول إيه؟ الأربعة دول فرائض الوضوء التي ذكرت في الآية، يبقى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا إما لعذر المنع وإما لعذر الوجود، مش كده؟ عدم القدرة على الاستخدام لمرض أو لفقد الماء، فهذا لمرض لا يستطيع أن يغسل هذه الأربعة، يبقى فتيمم، تيمم واحد يقوم مقام الإيه؟ مقام الوضوء. إنما الحالة الثانية واحد مصاب في جزئين، في رأسه ويده مثلا، فهذا أمر بغسل وجه ويغسل رجله، فضل عضوين يعمل فيهم إيه؟ قلنا أن التيمم يقوم مقام الإيه؟ الوضوء بالكامل، مش كده؟ ده في حالة إن الأربع أشياء مكسورين أو مجروحين، إنما ده اثنين منهم، فالتيمم هنا يقوم مقام إيه؟ الواحد، العضو الواحد. يبقى أنت هتتيمم كم مرة؟ مرتين، ماشي؟ يعني عملية حسابية. هذا قول هو بناها على أن على تمسك بظاهر الآية. الآية أربع أعضاء للوضوء، إذا كان الإصابة فيهم يبقى نستبدله بالتيمم، أقل من ذلك لكل عضو إيه؟ تيمم. دي الفتوى على كده. نعم. هنتكلم عن دي. نعم. أبذكر قول المثل. نذكر قول المذهب، قول المذهب بيقول لك بعد كده ايه؟ ومن شروط المسح على الكبير والتيمم، اولا الا يحصل تحت الجبيرة وياخذ جزء من الصحيح الذي يكون سببا في تمسك هذه الجبير، جزء صغير يكفي لتمسك هذه الجبير، ادي واحد. يبقى الا يحصل تحت الجبيره من الصحيح الا ما لا بد منه للامساك. اثنين، ان يضع هذه الجبيره على يا جماعه على صفر، فان لم يكن كذلك وجب النزع واستئناف الوضع على طهر إن أمكنا، وإلا فتترك الجبيرة ويجب القضاء عند البر. صعبة. أنا أقول لك صعبة مش إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد عمل حادثة ودمه سايح، دخلناه أوضة العمليات وتم ربطه بالجبائر وباللفائف، ثم بعد ذلك عليه أن يمسح عليها على المذهب وأن يتيمم، ولكن هذا لم يجعلها على إيه؟ على طهر. نفترض أنه قعد شهر كامل، أيؤمر بالقضاء؟ أمر شاق جدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحديث لا يوجد فيه هذا الشرط. نعم. طيب، إن استطاع فعل، ولكن إذا لم يستطع فهذه. طب نكمل بقية القراءة يا جماعة. قال في الروضة تبعا للرافعي بلا خلاف، وأما إذا لم يحتاج، يبقى خلص المسألة دي، إذا لم يحتاج إلى وضع الجبيرة ولكن خاف من إيصال الماء فيغسل الصحيح قدر الإمكان ويجب التيمم. يبقى ده مش هيمسح، إن عرف يمسح يعرف، ما عرفش والماء يصيبه بضرر، يبقى عليه التيمم، عليه التيمم. طيب، الحقيقة هنا تعالوا نشوف هذه المسألة بتاعت الجبائر كما حققها النووي في كتاب تمام المنة. العمدة في حديث المسح، العمدة في المسح حديث جابر، قال الشيخ: وقول الشيخ السابق في فقه السنة: ويشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربث على العضو المريض لأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا وتجعلها صالحة للاستدلال. ومن هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه إلى أكره. الشيخ بيعلق على هذه المسألة. طبعا مذهب الشيخ أن الروايات إن كانت كلها ضعيفة فلا تتقاوى أو فلا تتضافر ولا يتقوى بعضها ببعض وتظل على حالها ضعيفة، ولكن إن كان الضعف ضعف يسير ووجد لبعض هذه الروايات تشدها قوية إلى غير ذلك يرفع ويجبر هذا الضعف. يبقى يشترط إن هذه الروايات ليست ضعفها شديد، فإن كثرت مع ضعف سندها الشديد فلا تتقوى. ده مذهب الشيخ الكلام الألباني وضعه في قاعدة في مقدمة هذا الكتاب. قلت: وتبع المؤلف في تقوية الحديث الصنعاني والشوكاني، وهو ذهول منهم جميعا عن القاعدة التي أوردتها في المقدمة، والتي خلاصتها أن الحديث لا يتقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف فيها يا جماعة شديد. نعم، خلاصة الحديث أو خلاصة القاعدة أن الحديث لا يقوى بكثرة الطرق إذا كان الضعف فيها شديد، وهذه الأحاديث من هذا القبيل وهي أربعة، ولا بأس أن نبين علتها. حديث الأول حديث جابر، وموضع الشاهد منه الحديث اللي هو أن رجلا أصابه حجر فشج، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيه هذا، يعني أن يعصب على جرحه وأن يمسح. وهذا الحديث ضعيف. الحديث الثاني حديث علي: انكسرت إحدى زندي، الزند اللي هو ما بعد المرفق إلى الكتف، هذا زند. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهي. قال الصنعاني: والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد، وذلك أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. حديث الثالث عن أبي أمامة، رواه الطبراني في المعجم الكبير، وأيضا هو حديث ضعيف، في إسحاق ابن داود الصواف، قال النسائي: ليس بثقة. حديث الرابع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر، وهذا أيضا حديث ضعيف، في سنده رجل يسمى بأبي عمارة محمد بن أحمد المهدي، وهو ضعيف جدا. وقد رواه البيهقي عن ابن عمر موقوفا بسند صحيح، ثم قال وهو عن ابن عمر صحيح، وهو عن ابن عمر صحيح. وقال البيهقي بعد أن ساق الحديث الثاني: ولا يثبت في هذا الباب شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء ابن أبي رباح، يعني حديث جابر، وليس بالقوي، وإنما يعني تؤخذ هذه المسألة من أقوال الفقهاء من التابعين، وكذلك مما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة. يبقى هذه المسألة ليس فيها إيه دليل، ولكن الأثر الذي صح فيها أن ابن عمر مسح على يا جماعة على العصابة على الجبيرة. يعني كلام إن الألباني قال: وذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة خالص، وبرهان ذلك من قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا. يعني علشان نمسح لازم وجود شرع، لازم وجود دليل، ولا دليل، والشرع لا يلزم إلا بقرآن وإيه وسنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر، والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك. خلص المسألة. وقد ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله، قول ابن حزم، ومثله عن داود وعن أصحاب داود، وهو الحق إن شاء الله تعالى. ده قول من قول الألباني. وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم، لو أجاب ابن حزم يعني، بأنه فعل، فعل صحابي، ليس إيجابا للمسح عليها، وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عيني في الوضوء والغسل، ولا يشرع ذلك فضلا عن أن يكون فرضا. كلام الشيخ العثيمين قال: نقول بالمسح ولا نقول بالتيمم. ليه عم؟ قال: لأنه لا يشرع في المسألة بديلين، بديل واحد، يتمسح يتتيمم، فلم تجد ماء فإيه فتيمم، حاجة واحدة، بديل واحد، فعند تعذر الغسل يصار إلى المسح كما فعل ابن عمر من غير تيمم، من غير تيمم. وإن قلنا أن التيمم إنما يكون بدلا لهذا الجزء الذي لم يغسل، فلماذا نمسح؟ لو قلت التيمم بدل يبقى تمسح ليه؟ ولو قلت يترك الغسل إلى المسح، وقد وردت أشياء كثيرة في مسح، كالمسح على العمامة وعلى الخمار مش كده يا جماعة، والمسح على الخفين، ومع ذلك لم يوجد في المسألة تيمم، يبقى تيمم، يبقى مكان هذا الجزء الذي هو مصاب، أو مسح تخفيف لهذا الجزء الذي كان سيغسل لولا المرض أو لولا الإصابة، فلماذا نتيمم؟ أقوال كما قلنا أربعة: المسح، التيمم، الجمع بين الاثنين، ثم ترك الكل كما قال ابن حزم، ونحن مع قول ابن عمر في المسألة وهو المسح لفعل الصحابي استئنافا بقوله كما قلنا. أما بالنسبة للتيمم فالأمر فيه توقف، والله أعلم، لأن هذا شرع يا جماعة، والشرع لا يثبت إلا به. إلا بدليل. نعم عند البيهقي وهو صحيح. لم يذكر له مخالف. وعلى هذا بنسوق أو بنقول به، ولكن لا نقول بالإيه، يعني لا يوجد ما يدل على الوجوب، فإحنا نقول بالمسح، بالمسح. والمسألة من الخلاف الإيه، الخلاف الجائز، من الخلاف الجائز، لأن الأدلة كما قلنا لا يوجد في المسألة دليل صحيح يؤيد هذا أو هذا أو هذا، ما هي إلا أدلة عقلية. بالمسح عند الشافعية يأخذون بقول الصحابي، ولكن في المسألة أصلا لها تخريجات عقلية، لها تخريجات وأدلة عقلية لا نصية، فقالوا فلم تجد ماء فه تيمموا، فهذا لا يستطيع إيصال الماء إلى العضو، يبقى نعود إلى البديل. طيب إذا قلنا بالتيمم فأين المسح؟ قالوا من حديث ابن من أثر ابن عمر، من أثر ابن عمر. نقول بالمسح كما فعل ابن عمر، بس ماشي عم يسيك لا تفع عليها، حد باللي إيدك وتمسح بس وتكمل. كالمسح على الخف، المسح على الخف. طيب تكلمنا قبل ذلك أنه يتيمم لكل فريضة ويصلي بهذا التيمم الفريضة وما شاء من الإيه يا جماعة، وما شاء من النوافل، وكنا قد تكلمنا عن هذه المسألة. طيب ننتهي من هذا الجزء، وإن شاء الله تعالى الحديث بعد ذلك عن النجاسة. طيب طبعا الجماعة الإخوة اللي هم الطلبة عندهم امتحانات يوم السبت الجاي، فالحقيقة استأذنوني من فترة ان احنا نوقف شوية، فيعني برضو صرامونا مع الطلبة نوقف بس شوية يا جماعة لغاية ما ينتهوا من امتحاناتهم، وبعدين نكمل ان شاء الله تعالى، لان يعني امتحانات بعضهم فعلا بيمتحن، يعني بيمتحن دلوقتي حالا، لما الجماعة في كلية التربية بيمتحنوا، على ان نكمل ان شاء الله تعالى ونعلن قبلها، يعني بعد ما قبل ما نبدأ ان شاء الله هنعلن بفترة كافية على أننا سنكمل إن شاء الله تعالى ما بدأنا. أما في الأيام العادية فأنا موجود في المسجد، موجود في المكتبة، يعني نراكم إن شاء الله تعالى على خير. إنما هذه الكتب سنبدأ إن شاء الله تعالى الإعادة بعدما الإخوة إيه ربنا يصلح الحال يا مش خلصوا بس وربنا يصلح. من عطب عطب نكاح يعني مثلا